فقد جاء وفد بني عامر الى المدينة المنورة لينفذ خطته الخبيثة الدنيئة، وكان على رأس هذا الوفد رجل يسمى عامر بن الطفيل. اتفق عامر هذا مع رجل من الوفد يسمى اربد ابن قيس على ان يجلس عامر يتحدث مع الرسول ويشغله في الحديث، عندئذ يقوم اربد ورسول الله مشغول فيضربه بالسيف. وحين التقى الوفد برسول الله جلس عامر يتحدث مع الرسول ويناقشه في امر الدين وينتظر ان ينفذ اربد ما اتفق عليه، لكن الحديث طال واربد لا يفعل شيئا. كان عامر ينظر الى اربد في دهشة واستغراب ويتساءل في نفسه، لماذا لا يتحرك؟ لماذا لا يضرب محمدا بالسيف؟ واخيرا انتهت المقابلة. وحين خرج الوفد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ عامر في وجه اربد، لماذا لم تنفذ ما اتفقنا عليه ايها الجبان؟ فقال اربد، مهلا علي يا عامر، انا لست جبانا كما تقول، فانت تعرف شجاعتي. فازدادت ثورة عامر قائلا، ما الذي منعك اذن من قتله؟ قال له، شيء عجيب حدث يا عامر، كنت كلما هممت ان اضربه بالسيف لا ارى امامي الا انت، اما هو فكنت لا اراه، فهل كنت تحب ان اضربك انت بسيفي؟ فصرخ عامر، انه كان يجلس امامك. قال اربد، نعم وكنت اراه، لكن عندما اعزم على ضربه لا اراه بل اراك انت. وخرج وفد الخيانة وقد حمى الله رسوله من غدرهم، لكن الرسول احس بغدر هذا الوفد الذي لم يعلن اسلامه فدعا عليهم، وما كاد الوفد يمضي بعيدا عن المدينة. في طريقهم الى ديارهم حتى مرض عامر بالطاعون ومات، ونزلت صاعقة على اربد فاحرقته، ولم يعودوا لديارهم مرة أخرى. اليهودية والشاة. بعد الصلح الذي تم بين المسلمين واليهود في خيبر، عاد الرسول ذات يوم إلى خيمته عقب صلاة العصر، فوجد امرأة يهودية تسمى زينب بنت الحارث تنتظره. قالت له المرأة، لقد ذبحت لك شاة وشويتها هدية مني. فقبل رسول الله الهدية وشكرها. ولما انصرفت المرأة دعا الرسول أصحابه ليتناولوا معه الطعام، فحضروا وجلسوا ليأكلوا. تناول رسول الله ذراع الشاة ليأكل منها، ومد الصحابة أيديهم إلى الطعام، وفجأة لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في فمه، وقال لأصحابه، ارفعوا أيديكم، فإن الشاة قد أخبرت أنها مسمومة. فامتنعوا عن الأكل. استدعى رسول الله المرأة التي أهدت إليه الشاة وقال لها، ما حملك على ما صنعت؟ قالت، أردت أن أعرف